كثيرا ما تستدل والدتي أثناء حديثها معنا أو مع بعض قريباتها بأحاديث لا أظن أن لها صلة أو أصلا، وذلك لأنها بلهجة عامية شأنها في ذلك شأن بعض كبيرات السن في هذا المجال. فهي مثلا تقول لأبنائها إذا جاء البرد إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: توقوا البرد، سهل دخوله صعب خروجه. دائما ما تردد: توقى يا عبدي وأقيك، أو حديث: من تكبر على متكبر فهو في الجنة، وغيرها من الاستدلالات التي ورثتها وأصبحت على لسانها، وقد حذرتها منها كثيرا. ولكن لا يخفى على فضيلتكم أن العمر الذي أمضته وهي تحفظ وتردد هذه الأقوال جعلها تستصعب تركها، فهل عليها إثم في ذلك؟ إن شاء الله لا إثم عليها، لأن مثلها لا يؤخذ عنه العلم، ولا يقتدي به من يسمعه، ولا يعتبر ما يقوله حجة في عبادته وأموره. وإذا بينتم لها حسب الاستطاعة فلا حرج، لكن لا تحاولوا إغضابها في التصرف، بل بينوا أن الآية هكذا، أو أن الحديث كذا، أو أن هذا ما له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك.